حينما يستمعون للقرآن الكريم فحينما ينظر إليهم الإنسان يقول هؤلاء بسم الله ما شاء الله روعة. يصعق حين يسمع القرآن الكريم وتجده ينهار، تقول إيه ده، إيه التقوى دي، قراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتين وقراءتكم، بيقول كده الميم مش لي نعمة، ده بيقول الصحابة. تخيل لما الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج، يبقى صلاة الخوارج شكلها إيه، وصيام الخوارج شكله إيه، وقراءة الخوارج شكلها إيه. وذلك البعض لا يغتر، بس إحنا في زمان أصبحنا لا نغتر بفعل هذا من الخوارج، لأن خوارج هذا الزمان، خوارج هذا الزمان للأسف يعني الحمد لله رب العالمين مش للأسف ولا حاجة، أغنونا عن هذه الفتنة. لا بيقرأ القرآن ولا بيصلي ولا حاجة، بس ممكن يتكلم كلام يفتن الناس بالكلام وبالخطابة فقط. إن يقولوا تسمع لقولهم، ده بيقول لمين، بيقول لمين الكلام ده؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني معنى ذلك أنهم أوتوا بيانا وأوتوا فصاحة ويخلبون لب المستمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، تجد الخطيب المفوه البارع منهم ينطبق عليه قولا، ينطبق عليه قول الله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليه. كل ما تقول لك يقصدنا، أي شفت يقصدنا، احنا يحسبون كل صيحة عليه، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك العلماء أدخلوا هؤلاء الخوارج في المنافقين. كان هؤلاء الخوارج أو الخوارج الأقدمون كانوا حينما يقرؤون القرآن أو يسمعون القرآن كانت تنتابهم أحوال كأحوال الصوفية حينما يسمع الإنسان منهم القرآن الكريم، ولا تجد هذا في السني، فتشك في إيمان هذا السني وفي عبادته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وقراءتكم إلى قراءتي. أقول هذا الكلام لأن في بعض إخواننا وأخواتنا ممكن تقول له فلان أو فلانة خوارج، يقول لك دي بتصوم أحسن منك أنت، أو ده بيصوم أحسن منك، ده بيصوم اثنين وخميس وبيصوم ثلاثة من كل شهر وبيعمل كذا، واخدين بالكم، وبيتصدق وبيقرأ قرآن وبيعمل حلقات كذا. كل ده مش دليل على إنه على الصراط المستقيم. الدليل إيه؟ المنهج. شوف رجله زلت عن الصراط المستقيم ولا لا؟ كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا لا؟ تفكرين عمرو بن عبيد كانوا بيقولوا عنه إيه؟ كلهم يطلبوا صيد، مش كده ولا لا؟ كلهم يمشي رويدا، كلهم يطلبوا صيدا إلا عمرو بن عبيد، مش كده ولا لا؟ كله بيمشي رواي، كله بيطلب صيد، كله عيد. كان عمرو بن عبيد كان زاهدا، كان ومع ذلك رأس الاعتزال، واخدين بالكم، ورأس التجهم عمرو بن عبيد، رأس الجهمية ورأس المعتزلة في زمانه، وبدعه كل علماء السلف. فلا تغترن بكلام إنسان ولا تغترن بسيرته، وإنما اعرض أقواله واعرض افعاله على ماذا؟ ها، على الصراط المستقيم اللي هو سنه محمد عليه الصلاه والسلام، اللي هي اصول امال ليه ائمه السلف صنفوا لنا كتب الاعتقاد، يقول لك اصول السنه، اعرضوا على اصول السنه. وما يعني رجل كالمحاسبي، وما ادراكم ما المحاسبي، بدعه الامام احمد، مع انكم لو اطلعتم على كلمات الرجل في محاسبه النفس وفي كتاب التوهم وغير التوهم لوجدتم أمورا من الممكن أن يفتن بها كثير من الناس، ولقد فتن في زمان الناس اليوم كثير منهم بسبب القراءة في كتب هؤلاء. المهم أنه قال ابن عباس ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. شفت الخطورة؟ يؤمن بالمحكم

حتى يقول المغررون بهم انهم يحاربون الخوارج والمرجئة الى اخره، وفي هذا من الفتنة ما فيه. ثالثا، لاحظوا ان هذه الاعباد الكثيرة من الملتزمين زعموا لو كانوا جميعا على الحق وعلى المنهج فاين غربة الاسلام اذن؟ اذا كانت السلفية كل الاعداد اللي انت شايفه كلهم سلفيين لو كانوا على حق يبقى فين غربة الاسلام؟ مش كده ولا لا؟ فين ايه؟ فين الغربة؟ اذا كانت كل الاعداد الملتحية دي كلها وكل النقاب والحجاب على حق واصحاب منهج سديد يبقى فين غربة الاسلام؟ واضح الكلام؟ لو عرفت الحقيقة لعرفت ان الاسلام يعيش في هذا الزمان اصعب حالات الغربة في هذا الزمان، لان غربة لان الحق اصبح مميع والعلم بالحق عند قلة قليلة. نسأل الله ان يثبتهم عليه وان ينشر الحق بهم وان يثبتنا واياكم حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.